صحة حديث لا طلاق في إغلاق؟ وما هو الإغلاق؟ وهل للغضب عند الطلاق أنواع أم هو نوع واحد؟ هل لا طلاق ولا عتق في إغلاق ليس لديه ميل، ولكنه له طرق وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق والإكراه والغضب الشديد لا نفع. إذا ثبت الإغلاق ثبت الإكراه وثبت الغضب الشديد بإطمانهما جميعا أو ببينة الشاهد بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.